وبعدين في بقى الترجمه الارمينيه متاخده من من من من نسخ من القرن ال19، وفي الترجمه الجورجيه اقدمها من القرن الخامس، والاثيوبيه من القرن السادس. خلينا اكتبها على السبوره علشان دي معلومات جيده، لكن النصارى بيجهلوها تماما. خلي بالك ده امر بيعمله المسيحيين المدافعين بكثره، ان هو يرجع هذه المراجع للزمن النظري اللي بداوا يترجموا فيه، لكن احنا ما عندناش مخطوطات من الزمن ده. فهكتب الرموز اللي هم بيستخدموها اللاتينيه القديمه. احنا كان في اقتباسات قلنا ان هي اي تي ايتالا، رمز اللاتينيه القديمه، ده رمز اللاتيني القديم. وكان بيكتب ايه حرف او رمز المخطوطه سوبر سكريبت من فوق. ده اقدم مخطوطه لاتينيه قديمه ده من القرن الرابع. طيب غير اللاتينيه القديمه في الفولجات، الفولجات بيكتبها في جي. طبعا الفولجاتا ليها مخطوطات كثيره لكن الاصل مفقود، وقصه الفولجاتا معروفه. المهم ان في نسخ نقديه للفولجاتا مع يعني في الشتوتغارت فولجيت، ده نسخه نقديه، شتوتغارت برضو الماني، نسخه نقديه. في الفولجاتا الكليمنتيه وفولجاتا ووردزورث، دي من في الفولجاتا الكليمنتيه دي من القرن اواخر الكاتب اي في في ده، اسف بص هنا كاتب في جي يعني الفولجيت. نظريا بترجع لكام؟ الاخر يعني المفروض ان هي اواخر الرابع بدايات الخامس. وبعدين بقى في نسخ تانية بياخد منها النص الفولجاتا، ما علينا مش مشكلة. بقى الفولجاتا دي نظريا بيترجع للقرن الخامس، مش مشكلة بغض النظر عن المشاكل اللي احنا عارفينها عن الفولجات. في بقى السوريانية بيكتب اس واي ار، والنسخة بيكتبها فوق، يبقى اس دي السينائية، سي دي الكوريتونية. دول بيرجعوا لسنة كام؟ القرن الرابع. طيب بغض النظر ان المخطوطات اللاتينيه بتختلف مع بعض، ومخطوطات الفولجاتا بتختلف مع بعض، ومخطوطات السريانيه بتختلف مع الفيلم ده، بس احنا عفوا بنقول ان اللي كاتبه ده غلط، الترجمات دي مش من القرن الثاني. طيب وبعدين في القبطيه بيكتب سي او بي، اقدم حاجه الصعيديه الصهيدك، ده من القرن الرابع. في البحيرية من القرن التاسع، في نسخ تانية من ما بين الرابع والخامس، ونسخ تانية من الرابع. الصعيدية هي الأقدم والأفضل. الأرمينية دي ملهاش لازمة، نسخ من القرن التسعتاشر. الجورجية بيكتبها جي اي او، دي من القرن الخامس. والإثيوبية دي من القرن السادس. روعة. يبقى مفيش الفيلم بتاع الترجمات دي من القرن الثاني. دي اصلا نظريا اللاتينية ممكن تكون بدأت من القرن الثاني، السورياني والقبطي غالبا من القرن الثالث، مش بقدم اللاتيني يعني. لكن في النهاية احنا ما عندناش مخطوطات من هذه الأزمنة النظرية. طبعا ها هو هنا بقى بيقول وبحلول القرن الرابع كانت هناك آلاف المخطوطات. آلاف المخطوطات دول احنا عندنا كم مخطوطة اصلا بيرجعوا فعلا للقرن الرابع بناخد منهم نص؟ هم اتنين يتامى، السينائية والفاتيكانية. هو بيتكلم بيفتي، ده مش حاصل. المفروض لو ده حاصل هاتلي كده، قولي مراجع فيها قوائم زي كده، زي نسخة اليو بي اس اهو، دي قوائم البرديات. البرديات دي معظمها اصائيس، واحنا شفنا اشكالها قبل كده. النضيف فيهم